بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من القلب نبدأ، نطهره بالاستغفار ولا نعود إلى الذنب حتى ييأس إبليس منا. ذلك أن الحديث الشريف يقول: إن الشيطان يريد أن يطاع، فإذا لم يجد ذلك ولى. من القلب نبدأ، إلا أننا حينما نبدأ من القلب ينبري أمامنا عدو لا أقوى منه ولا أشرس، عدو نعرفه 100% ولا نعرفه 100%، عدو إن غلبنا عليه كان كل شيء سهلا أمامنا، وإن لم نستطع فإن أصغر عقبة تستطيع أن تطرحنا أرضا. عدو هو معنا أينما كنا، لا يفارقنا لا في اليقظة ولا في المنام. عدو لو سألت غالب الناس من هم أعدى أعداؤكم لذكروا أسماء كثيرة وأغفلوا عنه. قد تقول: نعرف هذا العدو هو إبليس. وأقول: لا، إنه النفس الأمارة بالسوء التي يقول عنها ربنا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الإمام علي سلام الله عليه يقول في حديث جميل، وكل أحاديث الإمام جميلة، يقول: نفسك ميدانك الأول، فإن غلبت عليه كان غيره أسهل وإلا فلا. ميداننا الأول، عدونا الأول، نفسنا الأمارة بالسوء. وهذه النفس ذكية جدا في خداعنا، ذكية جدا في خططها، في أن تزين لنا كل ما هو قبيح، وأن تقبح لنا كل ما هو جميل. والمعركة مع النفس معركة شرسة وطويلة ولا تنتهي، أي مع بدء بلوغ الإنسان، وربما قبل ذلك تبدأ النفس بأن تعادينا في صورة صديق، بأن تدفعنا إلى كل ما يضرنا، ولكنها تتظاهر وكأنها تنفعنا في كل شيء، وتستمر مع الإنسان إلى آخر لحظة من لحظات حياته. إبليس يستخدم هذا الجندي المطاع عنده، لولا هذا الجندي لولا هذا المدخل بالنسبة إلى إبليس فإنه لا يستطيع أن يدخل على ابن آدم. إبليس يغلب أولئك الذين غلبوا عند أنفسهم. الإمام علي سلام الله عليه يقول: ألا وإن لكل إنسان شيطان يعتريه، يقوم أحدهم: ولك شيطان؟ يقول: نعم ولي شيطان، لكن شيطاني غلبته وشياطين الآخرين يغلبونهم. هذه نفس الأمارة بالسوء. مشكلتنا معها أنك في مواجهتك لها أنت المحارب والمحارب، أنت القاتل وأنت العدو، وهذه هي المشكلة. بمن تريد أن تحارب نفسك؟ بنفسك. فالنفس هنا لابد أن تكون معك ضد نفسها، تدعوك إلى الشهوات الرغبات، ولا بد أن تقف بنفسك أمام نفسك، أن تحارب نفسك، وهي أمارة بالسوء. لا تأمر، إنما هي أمارة. وفرق بين الآمر والأمار، أي كثيرة الأمر، دائما لا تخجل، لأنك مع نفسك لا تخجل، فنفسك معك لا تستحي منك، ربما توسوس لك أقذر أنواع الآثام وأخطر أنواع الجرائم. ربما هذه النفس تدعو الإنسان وتخطط له بارتكاب جرائم وارتكاب موبقات وارتكاب محرمات لا يخطر على بال إبليس. ولقد قيل أن أحدهم حاول أن يقوم بعمل قبيح مع حيوان، فصنع خطة لهذا الأمر، وحينما أتم عمله قال: لعن الله إبليس، فتمثل له إبليس. قال: أما هذه فلم أكن أعرفها، هذه تعلمتها منك. النفس الأمارة بالسوء قد تعلم إبليس. إذن أول ما نبدأ بتزكية النفس، العدو الأول في هذا الطريق هي أنفسنا. أمام وساوس النفس الأمارة بالسوء ينقسم الناس إلى قسمين: قسم يستسلم، لا داعي إلى أن ندخل في معركة مع أنفسنا، وإلى متى؟ تبدأها منذ البداية وتستمر في المنام، في اليقظة، في كل صغيرة وكبيرة. إذن يحاولون الاستراحة ومن ثم يستسلمون. قسم لا يواجه، يقرر المواجهة منذ البداية، يقف أمام نفسه ليقول: سأواجهك، سأعاديك، جاهدوا أنفسكم كما تجاهدون عدوكم. أصدق الأصدقاء نفسك وأعدى الأعداء نفسك. إن أقبلت إليها واستسلمت لها فهي أعدى أعدائك، وإن قاومتها فهي أصدق أصدقائك. هي قوة بلا حدود، فإن كنت أنت في اختيارها صرعتك، وإن كانت هي في اختيارك فأنت بها تقود العالم. لا نجد صالحا مصلحا في التاريخ كله إلا وكانت نفسه أول صريع ممن صرعهم، أي أن شيطانه خضع له. يقولون أن اختراع القاطرة أو البخار كان عن طريق أن أحدهم وجد ظرف فيه ماء على نار وهو في حالة الغليان، والظرف يتحرك، فكر قال هنا بخار، الماء يتحول إلى بخار، إذن يتحول إلى قوة. إذن لو وضعنا بعض الدواليب مثلا وصنعنا شيء أكبر يمكن هذه تتحرك إن تحكمنا في مقدار البخار واتجاه البخار الذي يخرج من هذا الظرف، فصنعوا القاطرات. في داخلنا غليان، معارك، وإن استطعنا أن نوجه هذه القوة، هذا الغليان، هذا البخار، هذه الطاقات، هذه الشهوات، هذه الرغبات، إن ركبنا شهواتنا استطعنا أن نحلق وأن يصل بعضنا إلى مقام فوق مقام الملائكة، وإلا نزل إلى مستوى أقل من الحيوانات، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الحيوان حينما يتبع غرائزه شهواته وعواطفه مثلا فهو مجبر على ذلك، ما عنده عقل، ما عنده إرادة، إرادة أن تقف أمام نفسك. نقل لي صديق توفاه الله رحمة الله عليه، مات صالحا، قال أنا في شبابي كنت من الذين أذهب إلى هنا وهناك لارتكاب الفعل الحرام، لحظات من اللذة والشهوة كانت تجرني إلى بلاد أخرى. ذات مرة رتبت حالي وطلعت إلى دولة معينة، أخذت فندق، رحت بالفندق دا أرتب ملابسي، طالعت المراية مرتب كل شيء ورايح أدور على الصيد. مرة واحدة قلت لنفسي أنت إنسان أمسور، وين رايح؟ تارك بلدك، عائلتك، زوجتك، حلالك، تدور حرام، وإلى متى؟ يقول اتفلت بالمراية على وجهي ومع أول طائرة رجعت وتبت إلى الله. بمجرد أن تواجه نفسك تستطيع أن تتخلص من أي حرام، لأن الشيطان يركب هذه النفس. فإن لم يكن لإبليس شيطان مركوب فهو غير قادر على أن يدخل معك. إذن بعض الناس أمام النفس الأمارة بالسوء يستسلمون، فتصرعهم هذه النفس وتقودهم إلى ما لا يحمد عقباه، وبعضهم يقرر المواجهة. مطلوب أن نقرر القتال مع هذا العدو، المواجهة مع هذا العدو، أن نقول لأنفسنا لا حينما يجب أن نقول لا، وحينما نقول لا نقف وراء كلمتنا حتى تيأس النفس الأمارة بالسوء، وحتى يجد إبليس أنه لا يطاع هنا، ومن ثم يذهب إلى غير رجعة. إذن السلاح الأول في مواجهة هذا العدو القرار الذي تتخذه بالمواجهة، أنك فعلا تشعر، تعرف أن نفسك أمارة بسوء، أنها تريد خداعك، أنها لا تريد الخير لك، أن منظرها صديق، واقعها عدو، فتقرر أن تنظر إلى أعمال نفسك، إلى وساوس نفسك، إلى أحاسيسك. بعبارة أخرى، لا يمكن أن تعرف عدوك إلا إذا شككت فيه، أما إذا أنت مطمئن. أحيانا بعض الجماعة يسألون، يقولون الذين يعبدون الأصنام، الذين يكفرون بالله، الذين لا يؤمنون بالأنبياء، ذول واثقين من نفسهم، مطمئنين إلى أنهم مع حق وعلى حق، فهل يوم القيامة يحاسبون؟ نعم. وليش ما شاك في أنه على باطل؟ ليش مستسلم لهوى نفسه؟ ليش معتبر اللي يراه صح، اللي يعمل صح، اللي في مصلحته صح؟ أول نقطة أن تقول يمكن أن تكون هذه الوساوس من النفس الأمارة بالسوء. الأمر الثاني أن تبحث عن معلم. التاريخ أفضل معلم لمن أراد أن يكون أفضل تلميذ. لو أن جماعة فتحوا مدرسة ممتازة وعينوا خيارة المعلمين للتعليم فيها، لكن أنت ما قررت تروح إلى هذه المدرسة ما راح تتعلم. القرآن معلم، الأنبياء معلمون، بل الأنبياء أطباء، بل إن الله طبيب. نقول في الدعاء يا طبيب القلوب. القلب كما ذكرنا إذا أصبح مريضا، الروح إذا أصبحت فاسدة فعمل الأعضاء سيكون فاسدا. ربنا طبيب القلوب، يصلح المركز، يصلح الأمير على أنفسنا الروح. والإمام علي سلام الله عليه يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا طبيب، بس يختلف عن بقية الأطباء. بقية الأطباء أنت تذهب إليهم، لكن هذا الطبيب يقرأ عليك باب غرفتك، يأتيك وأنت نايم تريد تسمع نشرة خبرية، وإذا المذياع هذا يروح على القرآن، آيات قرآنية، يعني أن النبي أوصل صوته إليك وأنت في غرفة نومك. طبيب دوار بطبه، يجي يبحث عن المرضى، مرضى القلوب، قد أحكم مراهمه، الدوهم هو يعطيك إياه. النبي طبيب، والنسخة اللي يعطيها الراشيتة الدواء، الورقة اللي يكتبها القرآن، شفاء لما في الصدور. القرآن هي تلك النسخة لهذا النبي. بدون معلم لا يمكن أن تصل إلى مقصودك. والمعلم الأنبياء الأوصياء الذين كانوا دائما يقولون بخلاف الأطباء، يقولون قل لا أسألكم عليه أجرا، أي شيء إحنا ما نريد من عندكم، نريد الخير لكم، إلا المودة في القربى. ممكن واحد ما يريد هذا الخير، ما يريده هذا المعلم، ما يريده، مثل ما حينما عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي وصيا خليفة إماما أميرا للمسلمين بأمر من الله، وخطب فيهم خطبة الغدير وقال أيها الناس إن ربي هددني، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أتم كل هذا وأمر الناس بالبيعة للإمام علي، وإذا بأحدهم يأتي يقول إن كان هذا من عندك لمن الله، لا من الله، يقول فأرسل علينا حجارة من السماء، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ما يريد أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون. أول مسألة أنك تريد المواجهة مع أهواء نفسك، ثانيا أن تقبل تبحث عن معلم، عن من يهديك الطريق. أليس نقول نحن، ألا نقول نحن في ما يرتبط ب اللهم اهدنا من عندك، ألست أنت حينما تريد الذهاب إلى مكان ما تعرف تسأل؟ الإمام علي يقول بني الرفيق ثم الطريق، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إذا لم تكن الأمة قويمة فالقرآن لا يهديها. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هدى لكن للمتقين. التقوى شرط الهداية. القرار بأن تواجه شهوات نفسك شرط الهداية. ولذلك الأدعية تأتي تترى وهي تطلب من الله عز وجل إعانتنا على أنفسنا، اللهم أعني. هذا كلام الإمام المعصوم، اللهم أعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم. وفي دعاء من أدعية ليلة الجمعة نقرأ هذه الفقرات: اللهم صل على محمد وآل محمد وهب لي الغداة رضاك وأسكن قلبي خوفك واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو ولا أخاف إلا إياك. اللهم صل على محمد وآله وهب لي ثبات اليقين ومحض الإخلاص وشرف التوحيد ودوام الاستقامة ومعدن الصبر والرضا بالقضاء والقدر. يا قاضي حوائج السائلين، يا من يعلم ما في ضمير الصامتين، صل على محمد وآله واستجب دعائي واغفر ذنبي وأوسع رزقي واقض حوائجي في نفسي وإخواني في ديني وأهلي. إلهي طموح الآمال قد خابت إلا لديك، ومعاكف الهمم قد تعطلت إلا عليك، ومذاهب العقول قد سمت إلا إليك، فأنت الرجاء وأنت الملتجى، يا أكرم مقصود وأجود مسؤول، هربت إليك بنفسي، يا ملجأ الهاربين بأثقال الذنوب، أحملها على ظهري لا أجد لي إليك شافعا سوى معرفتي بأنك أقرب من رجاه الطالبون وأمل ما لديه الراغبون. يا من فتق العقول بمعرفته وأطلق الألسن بحمده وجعل من امتن به على عباده في كفاء لتأدية حقه، صل على محمد وآله ولا تجعل للشيطان على عقلي سبيلا ولا للباطل على عملي دليلا. هربت إليك بنفسي، يا رب عندي مشكلة، عدوي نفسي، هربت إليك. بعد أن تهرب بنفسك إلى الله عز وجل حينئذ تطلب أن لا يجعل الشيطان على عقلك دليلا، وأن لا يجعل الباطل هو الذي يوجهك ذات اليمين وذات الشمال، وإلا فإن النفس غرارة. مشكلتنا مع إبليس مشكلتان، مع نفسنا مشكلتان. المشكلة الأولى أننا حينما نتبعها فهي التي تقودنا. المشكلة الثانية أنها لا تكتفي بذنب واحد ولا ذنبين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. أخذ رجل سارق للإمام علي سلام الله عليه، فقال يا أمير المؤمنين هذه أول مرة أسرق، لا تقطع يدي. فقال الإمام إن الله أكرم من أن يفضح عبده في أول ذنب. لا، هاي مو أول مرة تسرق، إذا أول مرة الله كان يستر عليك وتبين. هذا رقم 20 من عندي. حينما تريد أن تهرب من إبليس، تهرب من عنده من أول لحظة، يعني في مواجهتك للعدو أول شيء تفتح صدرك يطلق عليك النار وبعدين تواجهه، ولا منذ البداية ترفض؟ لأنه إن استطاع الدخول عليك أولا هو الذي يقودك. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، فإنه يضله. اللي يتولى إبليس، إبليس يضله. بعض الناس يدخلون في صفقة مع إبليس، وفي باله أنه يخدع إبليس، يعني يشتري من إبليس. بعدين تبين باع إلا باع. كان أحدهم حينما يرمي في يوم منى، في يوم العيد، إبليس قال أنا أرمي فقط 6 حصوات. قال لي ليش؟ قال أريد أبقي خط الرجعة ويا إبليس، ما يريد يقطع. اقطع، اقطع عملك، يعني اقطع عمل نفسك في نفسك وعمل إبليس فيك، اقطع منذ البداية، وإلا الذنب الأول يجرك إلى الذنب الثاني فالثالث فالرابع إلى النهاية إلى المنتهى. عبد الملك ابن مروان هذا كان في بداية شبابه يضرب به المثل في الالتزام بالعبادة في الجامع في المسجد، حتى قيل أنه حمامة المسجد. وهو يقول للزهري اللي كان من المرافقين إليه، من العلماء المرافقين إليه، زهري يوم من الأيام عاتبه، قال أنت خليفة المسلمين، يسلمون عليك بأمير المؤمنين، تعتبر نفسك في موقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتشرب الخمر. وشرب الخمر فيه نص في كتاب الله وأكثر من نص هو قضية الخمر. وبعدين القضاة اللي أنت معينهم يجلدون من يشرب الخمر وحضرتك تشرب. قال له شوف، أنا في حالة، أنا في موقع اللي الآن لو بدل الخمر أشرب دم بريء ما يهمني. وكنت في شبابي إذا رأيت أطفال يذبحون طيرا أصابوا بالقشعريرة، وأحد ولاة الآن الحجاج ابن يوسف الثقفي، واحد من الولاة مالي هذا الحجاج، لتنصحني. بداية الإنسان لا يريد الشيء اللي يدخنون يعرفون، أول سحبة دخان إلى صدرك كانت عندك ردة فعل، سعال، دموع من العين تنزل، تهتز. لكن بمرور الزمن إذا ما تدخن تصاب بالسعال ودموع عينك تنزل. اللي أول مرة يشرب الخمر بالنسبة إلى كبيرة، مرة ثانية شوية أصغر، مرة ثالثة، رابعة، خامسة، إلى أن يصل يقول منو قال حرام؟ هذا القرآن يقول حرام، منو مات ورجع من قبره وخبرنا؟ المشكلة ما حد يرجع، لو كان مجال واحد يرجع رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، في مجال. لكن إذا رحت ما في رجعة. إذا أخذ الله أخذ عزيز مقتدر انتهى كل شيء، من مات فقد قامت قيامته، فايل يسدوه. الآن وقتك، هذه فرصتك أن تتوب إلى الله، أن تستغفره، أن تطهر قلبك. وإلا الروايات تقول أن العبد إذا أذنب الذنب يصير عند نقطة سوداء في قلبه، يعني في ذاك الآمر الروح سميه ما شئ، إذا ذنب الثاني نقطة أخرى سوداء، إلى أن هاي الصفحة كلها تصير سوداء. بعد ما تعكس الحقائق مثل المرآة صافية تعكس لك، تبين لك نقاط ضعفك عيوبك. لكن بل ران على قلوبهم، إذا طبق من التراب على هذه المرآة ما تعكس حينئذ المشاكل، ما تعكس الأخطاء. هذه طبيعة الإنسان. التقيت بشخص نقل لي هو القصة، قال أنا من أهالي كربلاء، ممن يحومون حول حرم شهيد التوحيد وطاعة الله الإمام أبي عبد الله الحسين وأخيه العباس عليهم السلام. وكنت بعيد عن الموبقات والآثام، أحضر مجالس الوعظ والإرشاد وذكر الله وطاعته. إلى أن صادقت مع شباب قالوا لي تعال نروح إلى السينما. ذاك الوقت في كربلاء ما كانت سينمات، الآن ما أعرف، نروح للمسيب سينما، شو دخل السينما فيه؟ قضاء أوقات على الترهات مثل ما كثيرين الآن يقضون أوقاتهم ليالي رمضان على ترهات الفضائيات، أشياء لا تغني ولا تثمن، ويوم اللي أنت مخلص ساعات من وقتك عليهم تمد إيدك بجيبك ما محصل ولا فلس، ماكو شيء، فقط تضيع العمر، تضيع الوقت، وأنفاسه عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل. المهم فرفضت، أصروا علي إلى أن قلنا نروح نشوف شكو ماكو. رحنا، رحت للسينما فيلم خلاعي، رجعت للبيت ليلة الجمعة، أخ ولك بدل زيارة الحسين وين رايح تزور منه؟ فبالليل ما قدرت أنا، صار الصبح ركضت إلى بيت أحد العلماء. ما الذي يفعل؟ قال روح توب. شلون توب؟ توب إلى الله، صلى ركعتين، روح زور الإمام الحسين. فعلا تبت، تبت، بس وجداني النبني إلى يوم الخميس القادم. جو علي تروح ذيك المرة رفضت أول شيء، هالمرة الرفض مالي كان شوية أخف، لا نروح من روح بقى ببطل، تعال نروح، ما صار شيء. يقول فعلا كنت أتوقع أو أظن أنه مع أول ذنب سينزل العقاب علي قارعة من السماء، ما صار شيء، ولا أطبقت السماء على الأرض ولا تطبق السماء على الأرض، لكن يوم اللي طبقت عليك ما عندك مجال ترجع، وإلا السماوات تبقى سماوات والأرض تبقى أرضا. المهم مرة ثانية رحت، مرة ثالثة الأمور كلها صارت عادية بالنسبة لي، وبعدين هم تركنا الصلاة وتركنا الصيام وشغلتنا صارت هذه المآثم، إلى أن في يوم من الأيام شعرت ببعض الآلام في معدتي، ما اهتميت، رحت الدكتور عادي أعطاني بعض الأدوية ما فادت وياي، فحوصات إضافية، تصوير إشعاعي، بين عندي سرطان. الموت إجا إجا، أنا وين هالسنين هالعمر تروح إلى وين؟ سلام الله عليك يا أبا الحسن، مواعظ الإمام علي، مواعظ النبي، مواعظ الأنبياء السابقين، هذه هواية لازم نقراها، وهاي من الأسباب أو الوسائل في الحقيقة اللي تبعد الإنسان من السقوط في مهاوى الرذيلة وفيما بعد السقوط في جهنم. الإمام علي في الخطبة رقم 188 في نهج البلاغة، خطبة قصيرة، أوصيكم أيها الناس بتقوى الله وكثرة حمده على آلائه إليكم ونعمائه عليكم وبلائه لديكم، فكم خصكم بنعمة وتدارككم برحمة أعورتم له فستركم. صرت قدام عاري، العفاف لباس، التقوى لباس، إذا واحد هذا اللباس شق أعورتم، يعني صرت عاري أمام ربك بالآثام والموبقات والمحرمات، أعورتم له فستركم وتعرضتم لأخذه فأمهلكم. وأوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه، وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم، أنت غافل عنه، هو هم غافل عنك، يعني اللي ينسون الموت الموت ينساهم، اللي ما يذكر اسم ملك الموت عزرائيل، يعني هذا الملك العظيم المطيع لله ولرسوله أيضا ينساكم. في ليلة المعراج النبي ذهب إلى السماوات والتقى بالملائكة، سلموا عليه مع جبرائيل، وصل إلى ملك عظيم في مقامه عظيم، فسلم النبي أجاب السلام، فالتفت النبي إلى جبرائيل قال من هذا؟ لقد دخلني منه خوف كثير. قال وكلنا نخاف منه. هذا هو ملك الموت. قال يا ملك الموت كيف تقبض أرواح الناس؟ قال كيف الدرهم في كفك تقلبه؟ شلون الشكل بيدك؟ بشر العالم الأرواح كلها شكل بالنسبة إلي. وما من أحد إلا وأنظر إليه كل يوم. شوف وقته جاي ولا وقته ما جاء. هذا وقته خلص، لا يستأخرون ساعة ولا لا يستقدمون، لا يستأخرون، ماكو شيء، وقته وقته. وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم وطمعكم في من لا يمهلكم. انت طمعك انه اذا اجى ملك الموت اجي اقول له خليني ساعة ساعتين حتى انتوب، شلون عندك طمع؟ لان اذا جاء امر الله ينتهي كل شيء، ما في فرق بالنسبة الى الانبياء الرسل، بل حتى بالنسبة إلى ملك الموت نفسه. حينما تحين ساعة الحقيقة بالنسبة إليه أيضا الله ما يأخره، لأن ملك الموت أيضا يموت، ملائكة السماوات يموتون، الله كتب الموت على كل حي، لا بد أن يعود الأمر كما كان من قبل، قبل الخلق. حينما ينتهي الجميع ويموتون، وحسب تعبير الروايات حيث لا حس ولا محسوس، يقول ربنا لمن الملك اليوم؟ هذا اللي عليه قاتلنا وقامت الحروب والمشاكل ما بين الجيران والإخوة، على ثوبي، على مالي، على دكاني، على أرضي، على مالي، أنا هاي الأنا والأناني، لمن الملك اليوم؟ ما في جواب. فربنا يجيب نفسه: لله الواحد القهار الذي قهر عباده بالموت والفناء، فكفى بموتى عاينتموهم حملوا إلى قبورهم غير راكبين وأنزلوا فيها غير نازلين، فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا. وبعدين الإمام يقول: ذول اشتغلوا في الدنيا بشنو؟ يا عم اشتغلت ببيتك وضيعت نفسك، شنو قيمة هذا البيت؟ الإنسان ممكن يضيع نفسه. نعم، بناء على بناء يبني، مال على مال يجمع، وبعدين في هالوسط ضيع نفسه، اشترى سيارة بس ضيع نفسه، رتب وزين داره بس ما زين نفسه، بقيت نفسه هي. اشتغلوا بما فارقوا وأضاعوا ما إليه انتقلوا. اللي تنتقل إلى ضيعته، وبالدنيا اشتغلت اللي تركت وراك، ولا تنس نصيبك من الدنيا. في سنة 75 اشترينا مركز إسلامي في لندن حتى يكون مركز لإقامة المجالس ونشر الكتب الدينية، وفعلا هذا المركز كان يؤدي دور ممتاز وجيد، إلى أن دخل شاب من الشباب، أنا ما كنت موجود، دخل ضمن الشباب اللي يجون يحضرون ليالي الجمعة، ودخل إبليسه معه. شباب كانوا بعضهم يدرسون هناك، سافروا، بعضهم انتقلوا من عاصمة الضباب إلى منطقة ثانية، بمرور الزمن هذا بقى في هذا البيت، فقال: هذا بيتي، استملكه مركز ديني إسلامي. راح لواحد قال له: عمي هذا مركز إسلامي ديني، ما له ربط فيك. قال: لا، مو رب العالمين في القرآن يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ هذا نصيبه، يعني إذا كل واحد يدخل في بيت الآخرين ويقعد يقول هذا نصيبي، كل دولة تعتدي على دولة ثانية، كل جماعة على جماعة آخرين. حينما يقول لك ربك: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن الشيء الوحيد الذي تأخذه معك من هذه الدنيا كفنك، هذا نصيبك، خليك تحت راسك بالليل لما تريد تنام، اللي هو المستحب، الإنسان يكتب وصيته وكفنه تحت راسه. هذا نصيبك من الدنيا. أما أن الشيطان يزين لك أن تسرق مركزا دينيا تحول إلى بيت إلى مكان تأجره وتأخذ فلوسه وهناك تأكل تشرب في الظاهر تصلي تصوم وتتزوج تسوي أولاد، هذا نصيبك من الدنيا. هذه الخطبة القصيرة من كلمات الإمام أمير المؤمنين، كأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا. وينهم؟ مو وينهم الناس العاديين، أين الأباطرة والأكاثرة والقياصرة والملوك الذين كان الناس يظنون أنهم آلهة؟ وينهم؟ عشان كأنه ما كان موجود، كأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا، وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا. اشتغلوا بما فارقوا وأضاعوا ما إليه انتقلوا، لا عن قبيح يستطيعون انتقالا. صراحة هناك وضع مو تمام، يقدر يغير شيء يبدل شيء. فعل الذي فعله هنا هو مثل الطائر اللي انت تربط بخيط برقبتك، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه، يرجع لك. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. ياكل تفاح من مال اليتيم بس هو نار، احدهم مات وشافوه بالحلم شلون اوضاعك، قال الحقيقة بمجرد أن قبض الملائكة روحي ثياب اللي كانت علي تحولت إلى حديدة محمات، التابوت اللي حملوني فيه كان من نار، الماء الذي كان يصبه الغسال علي كان نارا. بس أكو حواجز بينك وبينها، هاي الحواجز ترتفع ترجع الحقائق وهي أعمالك، أعمالنا. لا عن قبيح يستطيعون انتقالا ولا في حسن يستطيعون ازديادا. يقدر يرجع يقول بس ركعتين صلاة بعد خلص، زيادة حسن ماكو، انتقال من القبيح ما أكو. ليش يا أمير المؤمنين؟ أنسوا بالدنيا فغرتهم، مأنوس مرتاح، وكل يبني بقاءها، يظن داره باقية، زوجته باقية، أمواله باقية، هو باقي. كل واحد يجي للدنيا، هاي كلمة الإمام، وكل يبني بقاءها، هذه باقية، لذلك كل اهتمامه بهذه الدنيا. أما ما ينتقل إليه لا يهتم. أنسوا بالدنيا فغرتهم ووثقوا بها فصرعتهم. نعود إلى الآية المباركة، ربنا يقول لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه، ميزان المقياس الاتجاه. إذا كان صحيح وسليم وضعك زين، لكن إذا الاتجاه ما موجود، اللي ما محدد هدف لنفسه كل شيء يصير هدف له. أنت تبحر في بحر الحياة، إذا لم تحدد ميناء الوصول ستضيع في المحيط. وين رايح إذا ما محدد هدفك؟ يريدون وجهه، الذين توجهوا إلى الله وأرادوا رضا الله عز وجل، وحينما قاموا بأعمال قاموا بها في سبيل الله لوجه الله. نقول لوجه الله، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه، اللي قلبه صار غافل عن حقائق الحياة، عن حقيقة نفسه، عن حقيقة هذا العدو القابع في داخله والذي يريد القضاء عليه واتبع هواه، وكان أمره فرطا عند فن تضييع العمر أينما كان، بس يضيع عمره. الإنسان المؤمن العاقل الذي يقهر نفسه بعقله وين ما يروح بينتج ثواب عمل أينما كان، إذا سافر فهو يعمل الصالحات لا يرتكب حرام، يعمل كل ما فيه ثواب ليجمع ويبني لآخرته. أما الذي أغفل الله قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا، عاش 70 سنة وأخيرا حينما يموت لا شيء يستطيع أن يثق به ويقول يا رب مثلا ارحمني على شنو اللي قاطع كل خطوط اتصال مع السماوات، ماذا يريد؟ الذي ما أراد الهداية 124,000 نبي مع كل نبي وصي ولنبينا 12 وصيا، هذه الكتب ملائكة رايحة ملائكة جاية شهداء من خيرة الناس قتلوا حتى يصل هذا النور إلي وإليك، لكن نحن نضيع هذه النور بأهوائنا. هذه الشمعة التي أشعلها ربنا في فطرتنا في ضمائرنا، الهوى تجي وتطفي، وأنا هم أمام نفسي عاجز مستسلم، وأول خطأ ينتهي إلى آخر خطأ. أرجو من الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه رضاه ويبعدنا عن معصيته. والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.